تصنف الكرام من قبل الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعرج. وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني الإنسان لا يعجز الله سبحانه وتعالى في أن يدركه وأن يحيط به، يعني لا يتوهم متوهم أن الله تعالى ممكن يخفى عنه إنسان أو يهرب منه إنسان بحيث لا يمكن أن يدركه. فالله تعالى ما يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. وأيضا ليس هناك نصير لمن عصى الله يحتمي به، فالله تعالى يقطع أي تفكير لمن يريد أن يهرب منه. الله تعالى يقول لهم: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا كله غير موجود. ومن آياته الجوار في البحر كالأعرج. طبعا هذه الشورى ذكرت كثير من هذا اللفظ من آياته ومن آياته، وذكرنا أن كلمة الآيات معناها الآيات الكونية أو الشرعية بحسب السياق، لكن هنا مقصود بالآيات الكونية يعني خلق من دلائل قدرة الله تعالى هذه المخلوقات وهذه المصنوعات التي يجعل أو يهدي الناس لصناعتها. فالله تعالى يقول: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار في البحر كالأعلام يقصد سفن، لأنها تجري في البحر كأنها علم، طبعا العلم مصب به الجبل، فهي بأشرعتها كأنها جبال تمشي في الأرض تمشي في البحر. فالله تعالى هدى الإنسان إلى صناعتها، وهدى الإنسان إلى سبل تحريكها بالأشرعة، وهدى الإنسان أيضا لحملها. فالله تعالى هو الذي يحملها على البحر ولو شاء لأغرقها يعني. فهذه مثلا الآية وهذا من دلائل قدرته. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. في السابق كان الاعتماد على الريح في تحريك هذه السفن كما تعلمون. بعد ذلك جاءت المجاديف، بعد ذلك جاءت المحركات الجديدة، لكنه سبحانه لو شاء أوقف، يعني مثلا محركات لو شاء عطلها الله سبحانه وتعالى. إن يشاء يسكن الريح فيظللن هذه السفن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني في التأمل في إعانة الله تعالى الإنسان على قطع البحار سواء لأسفار أو لتجارات أو لغير ذلك، صيد أسماك، حمل بضاعة، يعني لولا لطف الله وإعانة الله للإنسان ما استطاع أن يقطع هذه المسافات الكبرى. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يوبقهن يعني هذه السفن يدمرها الله تعالى بسبب ذنوبه بما كسبوا، أو يوبق الإباق يعني الإهلاك، أو يوبقهن يعني ممكن الله تعالى يجعل هناك موج عظيم يدمرها وتنتهي. تعرفون هذه السفينة تايتانيك، صار عليها فيلم، وصار تايتانيك معناه في الإنجليزي المتحدية، يعني التي تتحدى، كما قال الذي افتتحها التي تتحدى أحدا يغرقها، يقول هو كذا ولو كان الله. فانطلقت هذه السفينة تايتانيك وأرسل الله عليها جبلا جليديا فقسمها بالنصف في أول طلعة لها وغرقها. والناس ينظرون إلى يعني قضية أخرى يعني، لكن هذه السفن اللي زعموا أنها لا تغرق، زعموا التي لا يمكن أن تتأثر به، لما أرادوا أن يتحدوا الله تعالى دمرها من أول يوم. فهذا معنى أو يوبقهن أو يهلكهن بما كسبوا بسبب ذنوبهم بسبب ذنوب أصحابهم، أو يوبقهن بما كسبوا. لكن الله تعالى قال ويعفو عن كثير، الله تعالى يتجاوز ويعفو ويعطي الإنسان فسحة لعله يرجع ويتوب ويستغفر، ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله ويعاندون رسل الله ويخالفون أمر الله سيعلمون بعد ذلك أنه ما لهم من محيص، يعني ما لهم من مهرب من الله سبحانه وتعالى، وليس لهم سبيل في الهروب من أمره ومن قدرته سبحانه. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، محيص المهرب يعني احنا نقول فلان يحوص، هذا نفس فصيحة، ما لهم من محيص، ما لهم من مهرب يهربون إليه. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، إذا عندكم شيء ترى هذا متاع الحياة الدنيا. طبعا في اللغة العربية يا أخواني المتاع كل ما يملكه الإنسان سوى المال اسمه متاع، يدخل فيه مثلا الأثاث، السيارة، البيت، أي شيء غير المال يسمونه متاع. فالله تعالى يقول يا أيها الناس الذي عندكم هذا متاع، تتمتعوا. لماذا سمي المتاع ما يملكه الإنسان؟ لأنه يتمتع به حتى يتلف بعدين يقطع خلاص. فالدنيا هذه كلها عند الله تعالى هي متاع، ما هي شيء خالد ولا هو شيء، لا مجرد. قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. طيب وما عند الله خير وأبقى، خير في الجنس وأبقى في الدوام والمد، يعني ما في الدنيا من أشياء هي متاع بسيط فليست خيرا وأيضا تتلف، بينما ما عند الله خير وأبقى. يعني مثلا قصور الدنيا، مثلا قصور الدنيا طابوق وتراب وسمنت، قصور الآخرة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها اسمنتها المسك الأذهر، أغلى أنواع المسك. تخيل البيت كله من مسك، كيف يكون رائحة البيت؟ كيف يكون جمال من يدخله ويستمتع برائحته؟ تجري من تحتها الأنهار، بيوت أهل الجنة حنا تجري من تحتها مجاري الله يكرمه والصرف الصحي. الله فرق يعني في الجنس، فرق سمع له. فما عند الله خير من ما في الدنيا. الثاني أبقى، يعني ما شاء الله لا تفنى، ليست فانية. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بدأ يصف هؤلاء الذين يستحقون هذا العطاء وهذا. قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. طيب والصغائر؟ لا صغير أيضا هم يجتنبونها لكنهم يقعون فيها، يبقى ليس الإنسان معصوما، لكنه على الأقل أحرص ما يكون على أن لا يقع في كبيرة، لا يقع في كبائر. ولذلك الله تعالى قال في سورة النجم أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إيش يصير؟ نكفر عنكم سيئات. فالذي يحرص على ترك الكبائر الله تعالى يكفر له الصغائر. كيف تكفر الصغائر؟ الصلاة كفارة بينها، الجمعة إلى جمعة كفارة بينها، رمضان إلى رمضان كفارة، العمرة إلى عمرة. فهذه الصغائر يحرص أن يبتعد عنها، لكن أيضا بحمد الله أنها تكفر دائما توصل بالطاعة. لكن مشكلة إيش؟ الكبائر ما تكفرها الطاعة، لازم تحتاج توبة خاصة حتى تكفر. فالله تعالى يقول هؤلاء أصحاب الجنة يجتنبون، يعني أحرص أن يكون على سنة الكبائر، والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش. وإذا ما غضبوا، الصفة الثانية، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يتسامح ويغفر ويتجاوز. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، الصفات هي إقامة الصلاة، وأمرهم شورى بينهم، دائما أمرهم شورى، ومما رزقناهم ينفقون. إذن أهل صدقات ونفقات وزكاة. والذين إذا أصابهم البغي، إذا أصابهم البغي واحد ظلمهم هم ينتصرون، يستطيع أنه ينتصر فيه من القوة والشجاعة، ما يدفع الشر عن نفسه. ثم برر الله تعالى لهم هذا، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة مثلها الذي يبدأ بالسيئة من العدل أن ترد سيئته مثلها، لكن الأفضل قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إذا عندنا إحنا ثلاث أنواع، نوع ظالم فيجزي السيئة بسيئات، ونوع عادل يجزي السيئة بمثلها، ونوع متفضل يجزي السيئة بعفو وأن تعفو. فأفضلهم هذا الثالث الذي يعفو، وأعدلهم الثاني، والظالم هو الأخير. فالله تعالى ذكر الثلاث أنواع هنا. يعني مثلا بعض الناس إذا سبه رجل يسبه ويسب أبوه ويسب أمه ويسب عائلته، يعني يفجر في الخصومة. فالله تعالى قال وجدوا سيئة سيئة مثلها، لا يجوز أنك تتمادى وتؤذي، لكن إن عفيت هذا أكمل وأعظم. ولا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لكن كل من يتجاوز ويغفر ويسامح فهذا من عزم الأمور، يعفو الإنسان ويصلح. والعفو يا أخواني نوع من أنواع صراحة الراحة النفسية، يعني الإنسان اللي يعفو ويتسامح تهدأ نفوسه وكذا. الذي لا يعفو ويبدأ نفسه تراوده على الانتقام، وفلان قال وأحرجني قدام الناس، ويبدأ الشيطان يخليه يكبر الموضوع، يتعب نفسيته متحطمة. يعني يجلس أيام وأنا قال لي كذا والمفروض أقول له كذا، وإذا رأيتها مرة ثانية ويقوم يسوي له سيناريو للرد على من تكلم عنه. يا أخي الحمد عفى الله يغفر له، الله يغفر له وعفى الله عنه، وارتاح نفسيا. يعني لا تشغل بالك كثيرا في كلمة قيلت، وترى الناس ليسوا معصومين، يخطئ الإنسان. يعني أهم شيء راحتك. أما الذي يتتبع كل كلمة نابية وكل خطأ لفظي وكل من أحرجه، فالله يعظم أجرك نفسك وراحتك وهدوءك، أبدا راحة نفسك أولى من ذلك كله. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، الأمور اللي يدل على عزيمة هذا الرجل وقوته. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وهل في سبيل للرجوع؟ طبعا لا سبيل لهم. وبهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين ومن أهل عزم الأمور، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.